قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي وأوتيه من أشاء. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على رسوله وعلى نبيه.